ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا الدرس وهذا اللقاء، وهو الدرس الخامس بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة، أو السادس بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا الليلة هو استكمال للفقرة السابقة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه على عبارة صاحب المتن في قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وكنا انتهينا عند شرح المصنف رحمه الله تعالى وتعليقه على قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان من المسائل الاستطرادية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة التنازع في الفقير الصابر والغني الشاكر، أيهما أفضل وأيهما أرجح؟ فأشار إلى هذه المسألة إشارة استطرادية، وهي يعني الكلام منبثق من شرحه للآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا علاقة للغنى والصبر والفقر للتفضيل والترجيح بين الناس، لأن هذه من الله سبحانه وتعالى، والله لا يؤاخذ ولا يحاسب العبد إلا على أمر وقع منه هو، لا ما قدر عليه من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا لما ذكر الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال الشارح رحمه الله تعالى: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحم شيخنا واجزل له الاجر والذنوب وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح احدهما على الاخر، وان التفضيل لا يرجع الى ذات الفقر والغنى، وانما يرجع الى الاعمال والاحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا لفقر ولا غنى. ولهذا الله أعلم، قال عمر رضي الله عنه: الغنى واتقوا المطية لا أبالي أيما ركبت. نعم، هذا الكلام سبق الكلام عليه والشرح له في أن النزاع في هذه المسألة تنزيع والترجيح بين الغني والفقير والكلام بينهما. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالمسألة فاسدة في نفسها. لماذا؟ لماذا؟ يعني لا يجوز، أو ليس هناك يعني مجال للتفضيل بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، وذلك للمبدأ الذي أشرنا إليه في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأن المدح والذم إنما يتعلق بفعل العبد وما صدر منه، لا بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. ومعلوم أن الفقر والغنى هذا قدر الله سبحانه وتعالى، يبتلي به من شاء من عباده عز وجل. وإنما المفاضلة بأثر هذا الغنى أو الفقر على القلب، هنا يكون التفاضل. وهذا هو الذي دلت عليه هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معلوم أن لابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب في هذا بعنوان عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول: فالمسألة فاسدة في نفسها. لماذا؟ قال: فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ثم ذكر شاهدا لهذا من كلام الفاروق رضي الله تعالى عنه، من كلام عمر حينما قال: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، لأن كل من الغنى والفقر إنما هي من أقدار الله عز وجل التي يقدرها لحكمة سبحانه وتعالى يعلمها. فإن بعض الناس لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره الله لأفسده، وعلى عكس الطرف الثاني إن من الناس ما لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لفسد. فالله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، والله يختص برحمته وبفضله من يشاء سبحانه وتعالى، والله يختبر عباده بمثل هذه الأمور بالغنى وبالفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يفتن الله سبحانه وتعالى ويختبر عباده بمثل هذا. فقضية الفقر والغنى يقول: هما مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، لأن كل من الغنى والفقر كلاهما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، واختبار له هل يحقق العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. فإذا أغناه الله عز وجل عرف أن هذا فضل الله وهذا من فضل الله، وأن الله ابتلاه بذلك المال فأدى حقه الذي عليه فيه لله سبحانه وتعالى، وحقق عبودية الشكر لله سبحانه وتعالى التي لا تكون إلا بهذا، أو أنه يرسب في هذا الاختبار. كذلك الفقر، اختبار الصبر وعبودية الصبر، وهي عبودية من عبودية القلب لا تكون إلا بمثل الابتلاء، مثل هذه الابتلاءات. هل يقوم الإنسان بعبودية القلب لله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فينجح في هذا الاختبار أم لا؟ وإن كان في الواقع أن عبودية الفقر أو عبودية الضراء يلجأ العبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من عبودية السراء، لأنه في عبودية السراء والغنى وكثرة العرض وغير ذلك يكون فيها يصاحبها الغفلة، فيغفل الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، ويغفل القلب عن الله عز وجل، وهذه في حد ذاتها ضعف، ويؤدي ذلك إلى قسوة في القلب وضعف في تحقيق العبودية لله عز وجل. بعكس الضراء والصبر، فإن العبد دائما يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، لاجئا إلى الله عز وجل، متضرعا إلى الله عز وجل في كشف ما هو فيه. فيكون الاختبار في الجانب المتعلق بالصبر أسهل من الاختبار في الجانب المتعلق بالغنى. ولذلك جاء عن السلف، عن عبد الرحمن بن عوف وغيره رضي الله تعالى عليهم، في أنهم في قولهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فكلاهما اختبار من الله سبحانه وتعالى للعبد. فهنا حينما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، لأن الإنسان إذا عرف أن هذا من قدر الله عز وجل، والعبد لا حول له ولا طول في حصول ذلك أو عدمه، وإنما هو اختبار من الله سبحانه وتعالى. فأيهما كان الاختبار، بالغنى أو بالفقر؟ فالكلام إنما هو كيف أجوز هذا الاختبار وأنجح فيه بامتياز. وهذا هو يعني أثر الإيمان الحقيقي بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يؤمن بأن هذا كله من عند الله عز وجل، والله يختبر عباده بما قدر عليهم من هذه العبودية. فالواجب على العبد أن يشغل باله في القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء، وبالقيام بحق الله سبحانه وتعالى في هذا أو ذاك، لا في أيهما. لا شك أن مما فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه، وإنه لحب الخير لشديد، حب المال هذا شيء طبيعي جدا لأن الإنسان يحبه، فقد يكون الاختبار في هذا المقام أكثر من الجانب الآخر. طبعا أيضا لا نقول بأن الإنسان يتمنى الفقر أو يسأل الفقر أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيد من أمر هو خير أبدا. لكن الكلام هنا ليس في الكلام على الغنى والفقر، إنما عن الغني والفقير، أيهما أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى في هذا المقام. هذا مثل ما ذكر أو روي عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في قوله، يقول: النعم والمصائب بالنسبة للمؤمن كالحر والبرد، يعني كفصول الصيف لا بد أن تمر على العبد، يعني فلذلك لا يجزع الإنسان إذا جاء فصل الصيف مثلا أو جاء فصل الشتاء، لأن هذا أمر طبيعي جدا. فكذلك المؤمن مبتلى بالنعم وبالمصائب، فإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالنعم عرف أنها من الله فقام بحق الله فيها وأدى شكر الله عز وجل الواجب عليه فيها وحقق عبودية القلب لله سبحانه وتعالى أمام هذه النعم، وإن كانت الأخرى فلله فيها عبودية خاصة وعبودية للقلب خاصة لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر فقام بها، كما أن العبد يعني يتهيأ ويكيف نفسه لفصل الشتاء أو لفصل الصيف، فهي أمور عارضة تمر على الإنسان لا حول له فيها ولا طول ولا قوة ولا أثر، ولذلك فهي بالنسبة له أمر طبيعي جاري على سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. قال: والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعباده. تفضل. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعباده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا لدرجة، وإن فقل أحدهما فيها فقل أفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يزنان وإنما يزن الصبر والشكر. نعم، هذه المسألة يقول: والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعباده. لاحظ أن الفقر ابتلاء والناس تعرف هذا، لكن أيضا الغنى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن قل من يتفطن إلى ابتلاء الغنى، الابتلاء بالغنى قد لا يتفطن له الإنسان. لماذا؟ لأنه غالبا أولا الغنى محمود والنفس منجذبة إليه، الأمر الثاني أنه يؤدي إلى شيء من الغفلة، يغفل الإنسان مع الغنى، يغفل الإنسان عن هذا الابتلاء وهذا الاختبار، وهذه إشكالية. فلذلك المؤمن هو الحريص الذي يزن الأمور بموازينها الحقيقية، فالعبد يبتلى بالفقر كما يبتلى بالغنى. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، سمان سبحانه وتعالى ابتلاء، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. من إشكالية غفلة القلب أن الإنسان قد يشعر أن هذا الغنى دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنه، فلذلك يتمادى فيما هو فيه ويغفل أنه قد يكون هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لعبده. أما الفقر والمصائب فإن الإنسان عادة يشعر بعجزه وضعفه فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أكثر يعني قربا من الله عز وجل من الغني، لأن الله عز وجل قال في الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فيظن أن التقتير في الرزق وقلة ذات اليد أنها إهانة من الله عز وجل. ليس الأمر كذلك، قال الله عز وجل: كلا، نعم، لا هذا ولا ذاك. نعم، قال: فإذا استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة. لماذا؟ لأن التفضيل إنما هو متعلق بأعمال القلوب لا بالغنى والفقر، فإذا استويا في القيام بحق الله بعبودية القلب لله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك من هذا الغني أو من هذا الفقير استويا في الدرجة. قال: وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله عز وجل. إن زادت عبودية القلب عند الغني كان هو الأفضل، وإذا كانت عند الفقير كان هو الأفضل. قال: فإن الفقر والغنى لا يوزنان. لماذا؟ لأنها ليست من كسب العبد، هذه من قدر الله عز وجل، والله لا يؤاخذ عبده بما قدر عليه ليس له فيه إرادة ولا مشيئة ولا أثر. قال: فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. يوزن الصبر المترتب على الفقر، أو الشكر المترتب على الغنى، وهذه كلها عبودية القلب لله سبحانه وتعالى، هذه كلها من أعمال القلب، وهذه فعل العبد، هذا كسب العبد هو الذي يوزن ويفاضل بين الناس في هذا الجانب. نعم. وممن أحال مسألة لوجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس قرعا من الصبر وقرعا من الشكر، وأخذوا بالترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا بادئا مالا بوجوه قواه شاكرا لله عليه، وفقيرا متبذلا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على قدره. والله نعم. هذا الجانب الآخر، وإن كان قال ومنهم من أحال المسألة على من وجه آخر، هو وجه آخر لا بد من التفطن إليه. قال: وهو أن الإيمان نصف، أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، والصبر غالبا إنما يكون على المصائب والمحن والابتلاءات، والشكر على النعم والإحسان وغير ذلك من الأمور. قال: فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وهذه حقيقة. يعني الفقر يتعلق به جانب الصبر كما يتعلق به جانب الشكر، كما أن الغنى يتعلق به جانب الصبر كما يتعلق به جانب الشكر. وقد يكون الغنى أحوج الصبر من الفقر. لماذا؟ لأن الغنى هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فإذا آتاه الله سبحانه وتعالى، آتى الله عبده هذا المال وهذا الغنى للابتلاء والاختبار، فإنه يحتاج إلى صبر في إنفاق هذا المال في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن إنفاق هذا المال من النفس، النفس جبلت على الشح وعلى يعني حب المال، فيحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة لإخراج هذا المال وبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهو يشكر أولا أن الله سبحانه وتعالى قدر له هذا المال واختبره وابتلاه به، ويحتاج إلى صبر في كبح جماح النفس في تشبثها وشحها وتمسكها بهذا المال، يحتاج إلى مصابرة في إخراجه وإنفاقه. والقلب يحتاج إلى صبر حقيقة في البذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان يعني في البذخ وفي الوسائل الترفيه يبذل بصورة يعني لا حساب لها، ولا يجد هناك أي غضاضة في نفسه، لكنه في باب الخير تجده يعني يفحص الورقة أكثر من مرة قد تكون فيها ورقة أخرى ملتصقة بها. وهذا الأمر يحتاج إلى صبر في يعني كبح جماح النفس في شحها وما جبلت عليه من هذا الأمر، فيحتاج إلى صبر. كما أن الفقير أيضا مع أنه يحتاج إلى صبر في ما قدر الله عز وجل عليه من قلة ذات اليد، فإنه يجد أيضا جانبا يحتاج إلى الشكر من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يكون قلبه مفرغا لله سبحانه وتعالى، مفرغا لذكر الله سبحانه وتعالى، لعبادة الله عز وجل. تجد صاحب الغنى مهموم الليل والنهار، لا ينام من الهم في جمع هذا المال وفي حساباته وفي ربحه وخسارته، والفقير معفى من هذا الجانب جدا، فينام قرير العين ليس عنده تلك الهموم ولا الحسابات ولا ضغط الدم ولا السكر ولا غيرها، وإنما يعيش على ما قدر الله سبحانه وتعالى له. فهذه النعمة التي يعيشها هذا الفقير تستحق الشكر أيضا، تستحق الشكر. وهذا أمر يلمسه الإنسان يا أخوان. بعض الناس يظن أصحاب الأبهات أنهم في نعيم، لا والله لا والله، إن كثيرا منهم يتمنى النومة الهنية التي ينامها الفقير مرتاح البال، لأنه مهموم، وهذا أمر مشاهد وظاهر. فهذه النعمة التي أنعم الله بها على الفقير في قلة ذات اليد، وإنسان عنده قوة يومه وليلة فالأمر عنده ميسور يعني، وخفيف الظهر وخفيف المسؤولية وغير ذلك، وليس عنده تلك الأموال التي يخاف من خسرانها أو زيادتها أو نقصها أو اللصوص عليها، لا، وإنما ينام قرير العين عنده مرتاح من هذا الجانب كله. هذا في حد ذاته هذه نعمة يختص الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده، تستوجب الشكر لله عز وجل. وكثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، وهو جانب مهم، والله والله إنه مهم جدا. إن الإنسان لا يتمنى، الغني يتمنى الساعة التي ينامها الفقير في بيته قرير العين، ما عندها تلك الهموم والمشاغل والإشكالات التي يعني دوخت دماغها. فكلاهما الغنى والفقر كلاهما فيه جانب للصبر وجانب للشكر لمن يعني فتح الله على قلبه وأدرك حقيقة الأمور وسنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء بهذا وذاك. قال: ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمرين. فكان في أول أمره عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى، كان يمر الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. لم يعرف عليه الصلاة والسلام خبز المرقق عليه الصلاة والسلام، كان يحزم الحجر على بطنه في الخندق وغيرها من شدة الجوع. كان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته لا يجد قوته عليه الصلاة والسلام، ويقابل أبا بكر وعمر ويشكوان لهما، يقول: وأنا والله ما أخرجني إلا ذاك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الله عز وجل ابتلاه بماذا؟ بالفتوحات في آخر عهده وحياته صلى الله عليه وسلم، ويأتيه مال البحرين ويأتيه مال اليمن ويأتيه من هنا وهناك، ومع ذلك فلم يتغير من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كان عليه الصلاة والسلام لا يبيت وفي بيته شيء من هذه الأموال إلا وقد أنفقها عليه الصلاة والسلام في على المسلمين. وتعرفون القصة لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة ثم قام فزعا عليه الصلاة والسلام، انطلق بعدما سلم قام مباشرة وانطلق إلى بيته. يعني كل الصحابة يعني تساءلوا ما الذي أشغل النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد عنده أمر مهم جدا. فتذكر أن هناك مالا جاء إليه فبات عنده ولم يقم بقسمته عليه الصلاة والسلام. فهذا من الاختبار بالغنى. ولذلك معذرة احنا أطلنا في هذا الموضوع، المفروض أن انتهينا من الجلسة الماضية. كما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وهم الذين فهموا هذه المعاني، قال: هل يمكن للمرء أن يملك 100,000 درهم ويكون زاهدا؟ 100,000 درهم في ذلك الوقت كم تساوي الآن؟ قال: نعم. لكن ما هو الاختبار؟ قال: نعم، إذا لم يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. هذا الزاهد. فلذلك إذا كان المال في يدك فهنا سلمت من أثره، أما إذا دخل إلى قلبك فذلك الخطر العظيم صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان قليلا إذا دخل إلى قلبك هنا المشكلة، لكن ما دام في يدك. ولذلك يصف العلماء بماذا؟ يقول: المال بأنه كالبساط، تستعمله لحاجتك، تدوس بقدميك، لكنه لحاجتك. بل ذكر بعض العلماء كشيخ الإسلام وغيره في كتاب العبودية، قال: بل كالكنيف كرمكم الله، دورة المياه التي يحتاج إليها الإنسان ولا يستغني عنها، لكنها لا تدخل في قلبه، إنما يستعملها فقط بقدر ما يحتاج إليه منها فقط. نعم. ولذلك تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم عبودية الصبر في قلة ذات اليد، وعبودية الشكر لما كانت تأتيه الأموال من البلاد المفتوحة، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بإنفاقها لأنها لم تدخل إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وإن دخلت إلى بيته لكنها لم تدخل إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، فتحقق فيه عليه الصلاة والسلام عبودية الصبر وعبودية الشكر، مع العبودية الشكر والصبر المتعلقة بقلة ذات اليد هنا وهناك التي مر الكلام عليها. ولذلك قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما قام يتفقد إبل الصدقة، وإذا هي 1000 من الإبل سيقت من البحرين، 1000 من الإبل، 1000 هذه المبلغ يعني رأس مال ليس بالهين، فأخذ يتفقدها رضي الله تعالى عنه وينظر إليها، فقال له خادمه: يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا. لا شك أن هذا من فضل الله عز وجل، لكنه نظر إليها عمر بمنظار آخر، قال: كذبت، إنما هذا مما يجمعون، هذا مما يجمعون، أما فضل الله فإن الله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الدنيا هي مما يجمع الناس، أما فضل الله، هذا القرآن وهذا الإيمان وهذا الإسلام وهذا يعني حياة القلب التي يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء، هذا هو الذي يستحق أن يفرح به العبد، أما هذه فإنها مما يجمعون كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: صح التدبير، فصح أن يقال: أيهما أقدم معانا شاكر، أو مريض صابر، أو مضار شاكر، أو مهان صابر، أو آمن شاكر، أو قائم صابر، ونحن ذلك. نعم. يقول معذرة، يقول: وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح يعني جزء من هذا وجزء من هذا، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوب القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره. لاحظ أنه في جانب يستحق الشكر وهو التفرغ لطاعة الله ولأداء العبادات، ما عنده ما يشغله في هذا الجانب، وهذا يستحق الشكر من الله عز وجل. قال: وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما. أكملهما هو أطوعهما لله عز وجل وأتبعهما. قال: فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. قال: ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيهما أفضل، معافا شاكر أو مريض صابر؟ لاحظ: معافا شاكر أو مريض صابر، أو مطاع شاكر أو مهان صابر، أو آمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. هذا إذا يعني جردنا الغنى من الجانب الذي يحتاج إلى الصبر، والفقر من جانب الغنى من الجانب الذي يستحق الشكر، فقال: معافى شاكر، هذا معافى وشاكر، الآخر مريض صابر، يعني قل عنده الجانب المريض الصابر، قل عنده الجانب الذي يشكر الله سبحانه وتعالى عليه، مع أن المرض في حد ذاته هو نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر من الله عز وجل. لماذا؟ كم في المرض من الخير للعبد نفسه، من تكفير السيئات ومن رفعة الدرجات ومن يعني لجائه إلى الله سبحانه وتعالى وانكساره بين يديه إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة، ومر معنا إشارة إلى شيء من هذا في الموضوع السابق. نعم. قوله: الإيمان ما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخلوه ومره من الله تعالى. فقد أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا الحديث طبعا ورد فيه بيان أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان، وهذا الحديث تكرر معنا ومر الكلام عليه وعلى التعليق عليه بما يغني عن الإعادة. ويكفي في ذلك يعني من إشارة إلى أن هذا الحديث يعني فيه جوانب تستوجب التوقف عندها والتأمل. أولا أن جبريل عليه السلام لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحال، وهذا دليل على أهمية هذا الموضوع الذي جاء من أجله جبريل عليه السلام، فجاء ليلخص الدين كله في هذه الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة هذا السائل الذي يسأل ويصدق، هذا على غير المعتاد من السائل، السائل يسأل ليستفيد لكن هذا يسأل ويصدق، فأجبنا له يسأل ويصدق. شخص غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف، ومع ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا مستفتيا فيكون في هذه الحال، وهذه الصورة الوحيدة التي جاء فيها جبريل عليه السلام بهذه الصورة وطرح الأسئلة بهذه الطريقة. وقلنا بأن هذا الحديث متى جاء؟ بعد حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد نزول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكأنه جاء ليلخص لهم هذا الدين في هذه الأركان وهذه الأصول التي بينها، المراتب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه. الجانب الثاني أن المصنف صاحب المتن رحمه الله فسر الإيمان بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الواجب، لأنه إذا جاء تفسير المصطلح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نحتاج إلى تفسير غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بهذه الأركان الستة التي نعرفها بأنها أركان الإيمان، وفسر الإسلام بأركانه الخمسة، وفسر الإحسان بمرتبتيه التي مر الحديث عنها في هذا الموضوع. قد يعني طبعا جاء ذكر هذه الأركان أركان الإيمان بالذات في القرآن في العديد من الآيات دون ذكر القدر، فالقدر جاء يعني مذكورا مستقلا في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الأركان التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وجاء كما مر معنا في المجلس السابق تفسير البر هنا بالإيمان في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وجاء أيضا هذه الأركان جاءت في قول الله عز وجل في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأيضا جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أيضا قد يأتي يعني بعض التساؤلات هنا ويقول لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان هذه الأركان الستة فقط، والأركان هي الأصول الأسس التي متى ما حققها العبد فقد حقق الحد الأدنى من الإيمان، فبدون تحقيق هذه الأركان الستة فإن الإيمان لم تحقق أركانه الأصلية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان وفي الإسلام ذكر الحد الأدنى مما يصدق عليه الجواب. ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بهذه الأمور الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأمور الخمسة بالنسبة للإسلام. وتسميتها أركان هنا هي تسمية اصطلاحية لكن لا تعني الركن في مصطلح الفقهاء المتأخرين. لماذا؟ لأن الركن وهو الركن الذي هو في مقابل الواجب، لأن ما يقوم به الشيء، أما الركن هو ما يقوم به الشيء ويسقط بسقوطه. لماذا؟ لأن بعض الأركان هنا قد تسقط أو قد لا تكون واجبة على العبد، ومع ذلك لا يسقط ركن، لا يسقط أصل الإسلام. مثلا في قضية الزكاة ذكر أن من أركانها الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن الزكاة هل هي واجبة على كل واحد؟ لا لا. فنلاحظ هنا في تسميتنا لهذه بأنها الأركان وأركان الإيمان بمعنى أصول العظام وشعائر الظاهرة، لا يعني المصطلح الفقهي الذي اصطلح عليه العلماء في معنى الركن. أما يعني في يدل على ذلك أنه جاء في رواية صحيحة عند ابن حبان لهذا الحديث، حديث عمر في حديث جبريل، أنه لما سأل عن الإسلام ذكر هذه الأصول والأركان الخمسة، وزاد عليها الحج والاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. فدل ذلك على أن هذه يعني شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يعني أن الإسلام محصور في هذه الأركان الخمسة، وإنما هذه أصول الإسلام وعظائمه الكبيرة. وإلا هناك أشياء أخرى لم ترد في الحديث وهي داخلة في عموم ومفهوم الإسلام. لذلك قال وأن والحج والاعتمار، وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. فقال فإن فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم. هذه في زيادة ابن حبان. كذلك جاء في بالنسبة للإيمان، قال لما ذكر هذه الأركان الستة قال وتؤمن بالجنة والنار والميزان، أشار إلى بعض الأمور الغيبية التي تكون في الآخرة أنها داخلة في الإيمان. فالإيمان ليس محصورا فقط في هذه الستة، بل هناك أمور أخرى تدخل في الإيمان. قال فإن فعلت ذلك فأنا مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم نعم. الأمر الآخر، كنا لا نريد أن ندخل في هذا لأن مر الحقيقة الكلام في هذه المسألة كثيرا، العلاقة بين الإيمان والإسلام في هذه المسألة. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، الصلاة والزكاة الأمور الظاهرة، وجعل الإيمان لما بطن من الاعتقاد، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلها أعمال قلبية أمور اعتقادية غير ظاهرة. قال لاحظ، قال وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان كما يظن المرجئة، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. فالدين شامل لهذه المراتب الثلاثة، لأعمال الأعمال الظاهرة والباطنة، ولا يكون الدين كاملا إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة. نعم، قد يقول قائل أين الأعمال في هذه الأركان وخاصة بالنسبة للإيمان؟ أين العمل؟ ليس ظاهرا العمل في هذه، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها جوانب أمور باطنة اعتقادية، فأين العمل فيها؟ الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذه الأركان متضمنة للعمل، هذه الأركان متضمنة للعمل. فإيمانك بالله يقتضي توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، والإلهية إخلاص العبودية لله عز وجل، فلا بد من عبادة خالصة لله عز وجل، وهذا عمل. الإيمان بالرسل ماذا يعني؟ أليس الاتباع للرسول العمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مقتضى الإيمان بالرسل. الإيمان بالكتب، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالقرآن بس نقول إنه من عند الله عز وجل، ولا لا بد يقتضي ذلك ماذا؟ العمل بما في القرآن. فالعمل متضمن في هذه الأركان بلا شك، كذلك بالنسبة للقدر. والوجه الثاني وهو سبق الكلام عليه لكن من باب التأكيد هنا، أنه لا ينفع إيمان بلا إسلام، ولا إسلام بلا إيمان، لا ينفع إيمان، ولا بل لا يوجد إيمان بغير إسلام البتة. كما أنه على الصحيح من قول العلماء أنه لا يمكن أن يوجد إسلام من غير إيمان. وإن سمى بعض العلماء الكبار سمى الاستسلام والانقياد وعمل المنافقين الظاهري سموه إسلاما، فهذا بالنسبة للظاهري وفي الدنيا، لكن لا يعتبر إسلاما بمعناه الحقيقي المنجي عند الله عز وجل الذي ارتضاه الله عز وجل وقال إن الدين عند الله الإسلام، ليس هو الإسلام إسلام المنافقين هؤلاء، إنما هذا من باب الاستسلام، وهذا ما مر معنا في الجلسة الماضية في هذا الموضوع. نعم، قال هنا تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي، متفق على صحة من رواية أبي هريرة لا من رواية عمر، ورواية عمر عند مسلم بتفصيل أكثر من رواية أبي هريرة، أما رواية أبي هريرة فهي مختصرة وهي عند البخاري وعند مسلم. وسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. طبعا الإيمان بالقدر قلنا الآيات التي وردت ليس فيها ذكر الإيمان بالقدر، وهذه أجبنا عنها أكثر من مرة، والجواب على ذلك أولا أن الله ذكر القدر مستقلا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي قوله تعالى وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا جانب. الجانب الثاني أن الإيمان بالقدر هو داخل في باب الربوبية والأسماء والصفات في أفعال الله عز وجل، لأن القدر هو قدرة الله كما فسره الإمام أحمد، ومرت معنا هذه المسألة فيما تقدم. فالقدر هو الإيمان بأفعال الله عز وجل بتقدير الله عز وجل، وهو متعلق بجوانب من الصفات، بجانب الخلق والمشيئة والعلم والحكمة والعدل وغيرها من الصفات التي تتعلق بجانب القدر. والقدر له يعني وجهان سيأتي الكلام عليها، جانب متعلق بالله عز وجل وهو ما يتعلق بهذه الأسماء، وجانب متعلق بالعبد وهو المقدر أو المقدور، متعلق بالعبد وهو الذي يرد عليه ما ورد هنا في المثل، وأيضا هو وارد في الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، هذه جاءت في النص كما سيأتي الكلام عليها، وهذه متعلقة بماذا؟ بالمقدر أو المقدور المتعلق بالعبد، لا جانب القدر المتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك. نعم، وهذه سيأتي لها تفصيل بعد قليل إن شاء الله. قال وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض أهل العلم جعلها مرتبة، جعل الإحسان جعله على مرتبتين، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يكون العبد يعني في قمة العبودية والتعلق بالله عز وجل في أنه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى أمامه. فإذا لم يستطع تحقيق هذه المرتبة العليا فينتقل للمرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهو تحقيق المراقبة. ولا شك أن العبودية في أنك كأنك ترى الله ليست كالعبودية في علمك بأن الله يراك وأنت لا تراه، يعني فأعلى المرتبتين استشعار أنك ترى الله والله يراك. فإذا لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقل أن تستشعر أن الله يراك، فلذلك جعلوا الإحسان على مرتبتين، ومنهم من قال بأنها واحدة والأمر يعني يسير، لأن المقصود هو يعني قمة استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى لعبده، استشعار مراقبة الله عز وجل لعبده. نعم، ولله المثل الأعلى. قال وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة لسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقلوب الله أحد وتارة لآيتين الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وفسر الإيمان لعلي وفي عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده فتدعون من الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما أمرتم ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون الإيمان بالله من دون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب والإيمان وقد تقدم الكلام على هذا. نعم هو تقدم الكلام على هذا لكن نعود إلى كلامه هنا قال وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص. ركعتي الفجر المقصود بهما سنتي الفجر وليست صلاة الفجر. نعم وإنما هي السنة القبلية سنة الفجر ما قبل صلاة الفجر. نعم قال بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وتعرفون أن هاتين السورتين تمثلان التوحيد بأنواع ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فلذلك سميتا بسورتي الإخلاص. أما سورة الإخلاص الكبرى فهي سورة إيش؟ سورة الإخلاص الكبرى ذكر الله الإخلاص فيها ومشتقاته في أكثر من آية في ثلاث آيات سورة الزمر أحسنت بارك الله في سورة الزمر تسمى سورة الإخلاص الكبرى. قال وتارة يأتي بآية الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل وما أنزل إلى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. والآية الأخرى في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. للأسف يعني أحيانا بثر الآية قد لا يكون يعني مناسبا وإن كان المتقدمون يشيرون إلى الآية لا يكتبونها يعني كتابة وإنما يقرؤونها قراءة لعام الكتابة وغير ذلك من الأمور. لكن هنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه لا بد من التأكيد عليها في أن الكلمة سواء ما هي هي هذه هي التوحيد. ولذلك نعم الآن يطرح يعني مثل في قضية الحوار بين الأديان والكلام في هذا الموضوع يأخذون شطر الآية الأول ها قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي هذه الكلمة تعالوا إلى كلمة التوحيد. لكن لا يقول لا بس نتحاور وغير ذلك من الأمور. لكن الله سبحانه وتعالى نادى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي كلمة التوحيد هي التي يعني إن حبوا أن يكون الحوار عليها والمناقشة فيها والاجتماع عليها لا مجرد يعني مجرد الاجتماع من غير مسيس بالكلمة الأصل التي أمرنا بأن نتفق عليها تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة التي نجتمع عليها. صحيح أنه إذا كانت مسألة يعني كما يسمونه حوار للتعايش وهو رد أذى بعض الناس على بعض هذا أمر لا شك أنه مطلوب. لكن الحوار الحقيقي الاجتماع إلى كلمة سواء هي كما نصت عليه الآية القرآنية هنا. نعم قال وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وهنا مر الكلام على هذا الحديث أنه فسر الإيمان بماذا؟ بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ولا يخالف ويعارض بعضها بعضا، فلا بد أن نفهم حديث وفد عبد القيس مع حديث جبريل عليه السلام، وهذا أمر ظاهر. قال ولذلك قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب الذي ذكره في حديث جبريل، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، لأنه شرط في قبول العمل لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. نعم. والكتاب والسنة من القرآن ما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معنى الكتاب والسنة. أحسنت. يقول والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. هذه من المصنف صريحة واضحة في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في أن العمل ركن وجزء من الإيمان، وأنه لا ينفع الإيمان مع انتفاء جنس العمل كما قد يريد أن أو يقوله بعض المتأخرين. الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، عمل القلب وتصديقه مع عمل الجوارح جنس العمل. قال يبين ويؤكد هذا الأمر، قال وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، يعني ذكر الله عز وجل اشتراط العمل في الإيمان، وذكر العمل يعني مقرونا بالإيمان، الإيمان مقرونا بالعمل لبيان ضرورته وركنيته وأهميته أكثر مما ذكر الصلاة والزكاة في القرآن. قال فإن تلك أي الصلاة والزكاة إنما فسرتها السنة، أما الإيمان فقد جاء ذكره مكررا في القرآن في العديد من الآيات لتأكيد هذا المعنى، وهو ليس الإيمان مجرد التصديق القلبي لكن لا بد معه من عمل. نعم. ومن الكتاب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. هذه أمثلة من الآيات القرآنية التي جاءت مبينة ركنية العمل في الإيمان، وإنه لا إيمان إلا بعمل، وهذا يعني كالأنموذج فقط من الآيات. قال الله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبين أن المؤمنين حقا هم الذين قاموا بتصديق القلب مع عمل الجوارح، وهذه آية قاطعة، أولئك هم المؤمنون حقا، أما من لم يحقق هذه الأمور فلم يحقق حقيقة الإيمان. الآية الأخرى في قول الله عز وجل في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلاحظ أن أولا تحقيق الإيمان مع نفي الريب والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، وهذه قمة العمل البدني والمالي مع العمل القلبي الذي دلت عليه الآية. وفي قول الله تعالى في سورة الأحزاب فلا وربك أو في النساء فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك يقسم سبحانه وتعالى بذاته العلية لتأكيد هذا الأمر لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهو أن يكون الله ورسوله وقول الله وقول الرسول هو الحكم الذي يحاكم إليه كل شيء، لا أن يكون محكوما نحاكم إلى العقل ولا نحاكم إلى المصلحة ولا نحاكم للواقع ولا نحاكم لغير ذلك من الأمور. لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي مجرد التحكيم، لا بد أن يضاف إلى ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن، هذا هو المحقق الإيمان حقا. نعم، فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية وهي نفي الحرج والتسليم. أما يؤمن ويقول لكن صحيح هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هذا هذا لم يسلم، هذا لم يسلم ولم يحقق الإيمان المنجي عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فنفى يمكن فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية أو فنفي، صح. نعم، اللي بعدها يدل عليه فنفي الإيمان، صحيح. نعم، بس الشرطة هذه هي المشكلة. فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية لما أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أحدهم بدخول الجنة إلى عذاب. نعم، ولا يقال إن بين تسليم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بحديث جبريل وتسليمه إياه بحديث ربيعة بن قيس معاوضة، لأنه فسر الإيمان بحديث جبريل بعد تسليمه الإسلام، فكان معنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تسليم الإسلام. نعم، لأنه لما ذكر الإيمان هناك لم يذكره مطلقا، إنما ذكره مع الإسلام، فكأنه يقول الإيمان هو هذه الأركان مع الإسلام بأركانه. أما في حديث وفد عبد القيس فلم يذكر الإسلام، فذكر هذه الأعمال الظاهرة. نعم، كما أن الإسلام متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره وذكره من خلال حديث وفد عبد القيس، لأنه تسرع بها لم يتقدم قبله تسريع الإسلام، ولكن هذا الجواب لا يتأثر على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تسريع الإيمان. فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. طبعا لماذا؟ لأن يقصد الشيخ صاحب المثل الطحاوي رحمه الله تعالى وتفسيره للإيمان على اعتبار أنه التصديق فقط، ويشكل عليه حديث وفد عبد القيس. لماذا؟ لماذا يشكل عليه حديث وفد عبد القيس؟ لأنه فسر الإيمان بالعمل، وهو يزعم أن الإيمان هو التصديق، فكيف يعني يقول الإيمان تصديق؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الوفد قالوا القصة المعروفة ومرت معنا بتفصيلاتها، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإننا لا نستطيع أن نصل إليك أو نخلص إليك إلا في هذه الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فاصل نؤمن به ونخبر به من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده، وهم حدثاء عهد بالإيمان. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد الجواب، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ طبعا ما يدرون، لكن من أجل تأكيد الجواب قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، إلى وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر لهم الإيمان بإيش؟ بالإسلام. لكن هذا مشكل على الطحاوي رحمه الله تعالى وعلى من جعل الإيمان هو مجرد التصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالعمل، وهذا نص في المسألة. نعم، ومما يشهد عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من اتصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الاتصال الخمس؟ نعم، هذا السؤال الذي يرد، وقلنا من الأجوبة على ذلك الزيادات التي جاءت في حديث ابن حبان، وهي زيادات صحيحة، فإن الإسلام ليس مقصورا على هذه الأركان الخمسة، وإنما تدخل فيها بقية الأعمال، ولذلك ذكر الاعتمار وذكر الاغتسال من الجنابة إتمام الوضوء، وهذه نماذج فقط، لكنه ذكر هذه الأركان لأنها هي أصول الإسلام. قال وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها هذه الأركان الخمسة. نعم. وهذا جاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يدرس الإسلام، وتركه لها يشعر بانحلال غير انقياده. نعم، هذا يعني تفسير لبعض أهل العلم، وكأن المصنف غير يعني مرتض لهذا التفسير. قال بعده: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب لأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يدفع ذلك بإمارة وحكم وفتيا وإقرار وتحريف وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيخص به من وجب له عليه، وقد يسقط بإسقاطه من مظالم بدون رد الأمانات والرسوب والإقصاء من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمه بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا مالية فإنها واجبة لله، والأصنام الثمانية مصالحها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذن ولم تضرب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه لأن النجم والطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى